بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا باب جديد في هذه الرسالة العظيمة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام شرحا لهذا الحديث وللتبويب من وجوه: الوجه الأول، المراد بالباب هنا باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بيان هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت القولية أو الفعلية، الهيئة القولية أو الفعلية. ونجد أن الأئمة رحمهم الله تعالى عقدوا بابا خاصا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نجدهم أنهم يعقدون بابا خاصا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بابا خاصا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحوها. لماذا هذا العقد؟ لماذا يعقدون بابا خاصا في بيان هذه الصفات؟ السبب في هذا، بارك الله فيكم، أن العبادة متوقفة على شرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نص فيها نصا خاصا فقال لأصحابه كما في الصحيح عند البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو كذلك لأمته، بوجوب الصلاة على الكيفية والهيئة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة معلوم أيها الإخوة قد جاءت مبينة للمجمل الوارد في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. فهذا اللفظ المجمل جاء بيانه في السنة، فكيفية إقامة الصلاة وفعل الصلاة على الوجه المشروع جاء بيانه في السنة من حيث عدد الركعات إلى غير ذلك، وصفة الركوع وصفة السجود إلى غير ذلك. واضح؟ ولهذا قال الإمام ابن القيم في كلام له نفيس في زاد المعاد، قال رحمه الله: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة، اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح، فهم الميزان الراجح. قال: الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، نعم، وأحب نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا، أي في هذه المعرفة، قال: ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لهذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم، انتهى كلامه، جهدوا مجاهدة عظيمة في تتبع أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله ليطبقوها ويعملوا بها، ومن ذلك متابعته صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. إذن عرفتم لماذا عقد الأئمة هذا الباب، أو لماذا يخصونه بالذكر؟ هذا هو السبب. نعم. الوجه الثاني قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة، وهي لفظة، أو نعم، كلمة كان، فيها دليل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السكتة، مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السكتة، لأن هذه اللفظة تدل على ماذا؟ تدل على الملازمة، ملازمة الفعل والمداومة عليه، على الملازمة والمداومة عليه، وقد تطلق أحيانا ويراد منها مطلق الفعل، تطلق أحيانا ويراد منها مطلق الفعل، إلا أن الأكثر هو الأول، الأكثر هو الأول. نعم. والوجه الثالث في قوله رضي الله عنه إذا كبر في صلاته سكت هنيهة، سكت هنيهة. المراد بقوله إذا كبر أي كبر تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام. والسكوت في قوله سكت ليس المراد به السكوت مطلقا، ليس المراد به ماذا؟ السكوت مطلقا، إنما المراد به هنا السكوت ضد الجهر، السكوت الذي هو ضد الجهر، ضد الجهر، يعني سكوت ليس فيه رفع صوت ولا جهر بالصوت. ودل على هذا المعنى وهو أن المراد بالسكوت هنا عدم رفع الصوت أو عدم الجهر به، أن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما تقول، فقوله ما تقول يدل على هذا الفهم الذي ذكرنا، وهو أن المراد به هنا السكوت الذي هو ضد الجهر، لا مطلق ماذا؟ السكوت، لا مطلق السكوت. فهذا احتمال وهو وجه ذكره أهل العلم وجه قوي، وثمة احتمال آخر ووجه آخر وهو إمضاء، أنه ما تقول جاء في بعض ألفاظ الحديث ماذا تقرأ، ماذا إيش تقرأ، أو ما تقول في القراءة أو نحو هذا. فالمراد ليس المراد أنه سكت عن قراءة القرآن لا عن الدعاء، كأنه أجاب قال يعني رسول الله مجيبا أقول، ولم يقل أقرأ، واضح؟ فقال أقول ولم يقل ماذا؟ أقرأ. فهنا السكوت عن القراءة وقراءة يعني الآيات والقرآن، والقول أو القراءة أو الذكر إنما هو بدعاء وذكر لله جل وعلا، فسكوت عن قراءة القرآن وذكر وتلاوة لدعاء وثناء على الله جل وعلا، وهو دعاء الاستفتاح، وهو دعاء الاستفتاح. وقوله هنيهة، هذا الحديث حديث أبي هريرة، اللفظ الذي عندنا هو الحديث في الصحيحين، لكن هذا اللفظ المذكور هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم رحمه الله، وجاء عند البخاري في الصحيح أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في صلاته يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته، يسكت بين التكبير وبين القراءة ماذا؟ إسكاته. والمراد بالإسكاتة هي بمعنى الهنيهة، وهو السكوت اليسير، السكوت اليسير، السكوت اليسير، كما قلنا معنى السكوت مضى، لكن الفصل بين التكبير وبين القراءة أي الجهر بالقراءة سكوت يسير، سكوت يسير. والهنيهة بضم الهاء الأولى، ضبطها هنيهة بضم الهاء الأولى وفتح ماذا؟ النون على وزن فعيلة. وجاءت في رواية هنية، هنية بالهاء والنون ثم الياء المشددة، ثم الياء المشددة، تصغير هنة، تصغير ماذا؟ هنة. وذكر الحافظ القاضي عياض والحافظ القرطبي رحمهم الله تعالى، عياض في الإكمال والقرطبي في المفهم، أن أكثر رواة مسلم لهذه اللفظة على الهمز هنيئة، هنيئة غير الياء، أنها ماذا؟ همزة، أنها ماذا؟ همزة. ومنع الحافظ النووي هذه الرواية وهذه اللفظة الهمزة، وخطأ من قال بها أن الهمزة فيها ماذا؟ خطأ. قال معللا أن أصل الكلمة هنوة، هنوة، فلما صغرت ردت ماذا؟ أو رد المحذوف وهو الواو، وهو ماذا؟ الواو، فصارت هنيوة، هنيوة، فاجتمعت ياء وواو، والياء ساكنة، والواو والواء الياء ساكنة، فهذا السكون السابق قلبت الواو ماذا؟ ياء، قلبت الواو ياء، الواو قلبت، فصارت ياء أولى ساكنة مع ياء ثانية مقلوبة عن الواو فأدغمت، فصارت هنية، فصارت ماذا؟ هنية. وجاء في لفظ آخر هنيهة كما هو في حديث الباب، وهذه اللفظة هي رواية الكشميهني رحمه الله للبخاري، هي رواية الكشميهني للبخاري، وفيها بهاءين، فيها أنها بإيش؟ بهاءين. وعلى كل حال فاللفظ صحيح حتى بالهمز، حتى بالهمز، إذ إن الرواية جاءت به، الرواية قد جاءت به، والمراد من ذلك كله الزمن اليسير كما مر، الزمن اليسير أو القليل من الزمان، القليل من الزمان. الوجه الذي بعد هذا وهو الرابع في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، الباء، الباء هنا في قوله بأبي متعلقة أو متعلق هذا الحرف بمحذوف، متعلق بمحذوف تقديره إما اسم وإما فعل، ويكون التقدير أنت مفدي بأبي وأمي، يا رسول الله أنت مفدي بأبي وأمي، أو أفديك بأبي وأمي، أو أجعل أبي وأمي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضح. وقوله في الحديث أرأيت، أرأيت جاء في بعض نسخ العمدة رأيت، جاء في بعض نسخ العمدة ماذا؟ رأيت. هنا الحديث الذي معنا يقول إيش؟ عندك رأيت؟ أنت قرأت رأيت؟ نعم، جاء في بعض نسخ العمدة رأيت، وفي كثير منها أرأيت، أرأيت. وهذه اللفظة جاءت عند مسلم بالهمز، بهمزة الاستفهام أرأيت، أرأيت. وقلنا أن الحديث لفظه لفظ من؟ لفظ مسلم، لفظ مسلم. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه هنا ما تقول، أقول هذا كيف عرف أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا في الصلاة مع أنه قال سكت. عرف ذلك بارك الله فيكم باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم فاستدل بذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول شيئا، ولهذا سأل واضح. فاستدل على قول رسول الله بحركة الفم وبالتالي اضطراب ماذا؟ اضطراب اللحية، اضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا أنه كان يقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المراد بالمباعدة هنا محو ما حصل منها، والعصمة مما سيأتي، منها. فهو يطلب من الله أن يعفو وأن يمحو عنه ما سبق وأن يعصمه مما يأتي، فكما باعدت يا رب بين المشرق والمغرب، وأن اجتماع المشرق بالمغرب مستحيل، نعم، من حيث الالتقاء، فكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي مباعدة شديدة نستحيل أن ألتقي أنا وإيش وأن ألتقي بها وهذا منه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون خرج لقصد التعليم، لقصد ماذا؟ تعليم الأمة وإرشادها إلى هذا الدعاء العظيم، وإما أنه خرج إظهارا للعبودية لله، جل وعلا، والانكسار بين يديه والاعتراف له بالفضل والاعتراف بالتقصير كيف وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء كما في الصحيح أن عائشة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن طول قيامه، نعم، قال أفلا أكون ماذا؟ عبدا شكورا. وقد قالت قبلها قبل ذلك، نعم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا هو الواجب لمن أنعم الله عليه، نعم، بالطاعة، أن يلجأ إلى الله ويصدق في اللجأ إليه جل وعلا، وأن يقترب منه جل وعلا وأن يقرب منه. الوجه السادس في قوله اللهم نقني من خطاياي، مضت كلمة خطاياي مضت في الجملة الأولى وجاءت في الجملة الثانية. خطاياي جمع خطيئة، وهي ما أخطأ أو أخطأ فيه الإنسان عن عمد، ففعله عن عمد، قال اللهم نقني من النقاء والصفاء كما من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس بالفتح والتشديد والتحريك أي الوسخ، أي الوسخ، والمراد خلصني يا رب بتنقيتي من هذه الذنوب كلها، بتنقيتي من هذه الذنوب كلها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ولماذا خص الثوب الأبيض بالذكر؟ خص الثوب الأبيض بالذكر لأن الثوب الأبيض يظهر فيه مباشرة، أي وسخ يقع عليه يظهر، بخلاف ماذا؟ بخلاف بقية الألوان، بخلاف بقية الألوان، واضح؟ فإذا تأثر الثوب الأبيض بالدنس بين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، وخير ما كفنتم فيها موتاكم. وفي لفظ: فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فالثوب الأبيض يدل ماذا؟ إذا وقع عليه شيء من الوسخ أو الدنس ظهر فيه مباشرة، ظهر فيه ماذا؟ مباشرة. الوجه السابع في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أيضا، هذه الجملة دالة على ما مضى من كمال افتقار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإظهار كمال الافتقار إلى الله جل وعلا، وصدق اللجأ إليه. فخطايا لم يتلبس بها يطلب من الله جل وعلا ماذا؟ المباعدة عنها أو منها، كما مر معنا باعد، خطايا لم يتلبس بها فيطلب من الله المباعدة من هذه ماذا؟ بينه وبين الخطايا. وقد يكون المرء يقع في خطايا أو تلبس بها فيطلب من الله أن ينقيه منها، أن ينقيه منها، وهي تحتاج إلى غسل يزيل الذنب وأثر الذنب، يزيل الذنب وأثر الذنب بالكلية. فلهذا جاء في الأحاديث هنا الطلب بغسل هذه الذنوب والخطايا بالماء وهو معروف، والثلج وهو الماء ماذا؟ المتجمد. وخص أهل العلم بعضهم بالثلج، أنه خص الثلج بالماء المتجمد طبيعة، يعني هكذا، ما هو يعني بماذا؟ بالأشياء هذه الحادثة من الثلاجات أو نحو هذا، وإن كان يطرق عليه ماذا؟ أيضا هو ثلج. أقول خص هذا بعض هذا العلم، وإلا فالكل يشمله لفظ ماذا؟ الثلج. والبرد هو ماذا؟ ثلج ينزل من السماء، ثلج ينزل من السماء على شكل حبات متجمدة، حبات متجمدة، تكون كبيرة وتكون ماذا؟ صغيرة. لماذا سمي البرد بردا؟ قال الهروي في الغريبين: إنما سمي بردا لأنه يبرد وجه الأرض، أي يقشر وجه الأرض، يقشرها، ينزل، ها؟ عندما ينزل هذا البرد يقشر وجه الأرض فيخلف بعد ذلك آثار على وجه الأرض، نعم. وفيها، أعني في هذه اللفظة، وهي طلب الله جل وعلا الغسل من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، دليل على مبالغة في طلب المحو، المبالغة في طلب محو الخطايا وغفران الخطايا، وذلك أن الثوب إذا أدخلت عليه ثلاثة أنواع من المنقيات أو المنقيات صار نقيا نقاء شديدا وناصعا، صحيح؟ فهو من هذا الباب يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا أن يمحو عنه الذنوب وأن يغسله منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فيما لو غسل هذا الثوب بالماء والثلج والبرد وكلها منقيات، وكلها منقيات. الوجه الثامن دل هذا الحديث على دعاء الاستفتاح، دل هذا الحديث على استحباب دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح كان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن دعاء الاستفتاح لا يكون إلا سرا، لا يكون إلا ماذا؟ سرا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سكت هنيهة. وأن هذا الذكر أي دعاء الاستفتاح كما مر هو مستحب، وقال بعضهم بالوجوب خلافا لمن قال بكراهة الذكر هذا، أعني الدعاء والذكر بين التكبير وبين القراءة، قال بعض أهل العلم وهو قول ضعيف، والسنة تدل على خلافه بل على استحبابه، وقال البعض بماذا؟ بوجوبه كما مر، بوجوبه كما مر. الوجه الذي بعد هذا التاسع: الاستفتاحات جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة في الاستفتاح في الصلاة، جاءت أحاديث عديدة وكثيرة ورواها جمع من الصحابة، وعند النظر فيها نجد أن أنواع الاستفتاح الأحاديث الواردة هي على ثلاثة أنواع، الاستفتاح بالصلاة على ثلاثة أنواع. النوع الأول استفتاح كله دعاء، كله ماذا؟ دعاء وطلب من الله، كحديث الباب: اللهم باعد، اللهم نقني، اللهم اغسلني، فهذا دعاء وطلب من الله جل وعلا. والنوع الثاني ثناء محض على الله، وهذا كحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في استفتاحه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك الحديث، فهذا كله ثناء محض على الله جل وعلا وليس فيه دعاء. والقسم الثالث أو النوع الثالث جمع بين الثناء والدعاء، جمع بين الثناء والدعاء، وهذا كحديث علي رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح: وأوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخر الحديث. فهذا فيه جمع بين الدعاء والثناء. وقد ذكر أقول ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفردة أسماها قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، وذكر رحمه الله هناك هذه الأنواع. نعم، ورأى وارتأى رحمه الله أن أفضل أنواع الاستفتاح هي كلها فاضلة، إلا أن أفضلها ما كان ثناء محضا، ما كان ثناء محضا. وهذا الاختلاف أقول هذا الاختلاف في صيغ أنواع الاستفتاح أدعية الاستفتاح هو مثال صحيح صريح لاختلاف التنوع. فالاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، هذا من نوع اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وكل ذلك جائز بأي دعاء دعوت الله جل وعلا واستفتحت الصلاة به فجائز. ولعل من الأفضل أن المرأة يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة حتى يكون قد أتى بالسنة كلها الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر إذن فيها ماذا؟ واسع إن شاء الله. الوجه العاشر من فوائد الحديث جواز فداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبوين، جواز فداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبوين، وذلك دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا هريرة، أليس كذلك؟ ما أنكر عليه، وهذا أمر مجمع عليه أيضا، أمر مجمع عليه. أفديك بهما. الوجه الفائدة الثانية أن الصلاة فرضا كانت أو نفلا ليس فيها سكوت مطلق، ليس فيها سكوت مطلق بل كلها ذكر، والسكوت الذي فيها بين التكبير والقراءة حقيقته ذكر غير نعم ماذا مجهور به أو غير جاهر به أي المصلي. واضح؟ الفائدة الثالثة نستفيد من هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر في قول أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قدم بين يدي السؤال هذه الصيغة الدالة على كمال أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو كذلك يجب التأدب معه عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، ومن التأدب أيضا اللازم له ألا تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأي ولا بقياس فاسد، نعم، ولا بمحض ماذا؟ بمحض آراء فاسدة كاسدة، أو يرد الإنسان السنة بهوى، تبلغه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يبالي بها، لا حجة عنده في عدم أخذه بها. فيجب أن يتأدب المرء أدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعظيمه وتعظيم ماذا؟ سنته. الفائدة التي بعد هذا فيه أيضا بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تتبع أحوال رسول الله، بيان حرص الصحابة على تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله وإسراره وإعلانه، حتى إنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من شدة حرصهم هذا وحفظهم لما أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم الدين. فلو كان الواحد منهم غير حريص أو الكثرة منهم غير حريصة لذهب كثير من الدين، صحيح؟ لكنهم يسألون ويحفظون. ونحن الآن ندرس فقه سؤال أبي هريرة رضي الله عنه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستنبط منه الأحكام، ونستنبط منه الأحكام. وهذا دليل حرص. ما تقول في هذه السكتة؟ يريد أن يعرف. هذا ليس من باب التطفل المذموم، إنما هو من باب السؤال المحمود. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك، يعني الحرص والمسارع إلى تطبيق السنة، فأخبره بماذا؟ بما كان يقول. إذن هذا الحرص الذي كانوا عليه حفظ الله بهم الدين، أليس كذلك؟ نعم. الفائدة التي بعد هذا أن الثلج والبرد مطهران، وكذلك نستفيد فائدة من هذا الحديث جواز الدعاء في الصلاة بغير ما ورد في القرآن، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فيجوز أن تدعو، ولكن انتبه أن تعتدي، أن تعتدي في الدعاء، سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، فالاعتداء في الدعاء مذموم منهي عنه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم. هذا الحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكلام شرحا لهذا الحديث من وجوه: الأول، حديث عائشة هذا حديث انفرد بإخراجه مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، أو ولم يخرجه البخاري، والكتاب شرطه ماذا؟ تخريج الشيخين للحديث، إيراد ما أخرجه الشيخان. فالحافظ هنا رحمه الله المقدسي رحمة الله تعالى عليه لعله سهى، لعله في هذا الباب قد سهى، فأورد الحديث وهو على خلاف الشرط، وهو على خلاف ماذا؟ الشرط. وهذا دليل على أنه بشر ليس بمعصوم، يقع كما يقع فيه البشر. وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في الصحيح من طريق حسين المعلم عن بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولعل السبب في عدم إخراج البخاري رضي الله عنه ورحمه لهذا الحديث في الصحيح هو الكلام الذي قيل في سماع أبي الجوزاء من عائشة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، فلعل هذا السبب نعم عدل بسببه الإمام البخاري عن إخراج ماذا؟ الحديث في صحيحه. لكن ما وجه إخراج مسلم للحديث؟ نقول إخراج مسلم للحديث في الصحيح دليل على أنه رحمه الله يرى أن القول بعدم السماع غير ظاهر عنده، ولهذا صححه ولهذا أخرجه. واضح؟ نعم. الوجه الثاني في قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. كان أيضا هذا اللفظ وهذه الكلمة قد مر بيان معناها وأنها تقتضي المداومة والملازمة للفعل كما مر. قولها يستفتح الصلاة أي يفتتح الصلاة، يفتتح الصلاة بالتكبير، والتكبير هنا كالتكبير هناك أي تكبيرة الإحرام، ويقال عنها أيضا تكبيرة الافتتاح، تسمى بتكبيرة الإحرام وتسمى بتكبيرة الافتتاح. قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يشخص بضم أوله وإسكان ثانيه أي لم يرفع، من الإشخاص وهو الرفع، لم يشخص رأسه في حال ركوعه، بمعنى لا يرفع رأسه، لا يرفع إيش رأسه. وقولها ولم يصوبه بمعنى يخفضه وينكسه، فلا يرفعه ولا ينكسه. تقول ولكن بين ذلك، أي بين الارتفاع وبين التنكيس، بين الارتفاع وبين التنكيس. ما الذي بين الارتفاع والتنكيس؟ هو ماذا؟ المحاذاة، هو المحاذاة. ولهذا تجد أن بعض الطلبة أصلحهم الله عندما يركعون، نعم قد يكون ركوعه يعني سمت ظهره صحيحا، لكن وضعه للرأس غير صحيح، ينثني نعم وينحني مستقيم الظهر، ولكن تجده يشتد ويرفع رأسه، صحيح؟ وهذا موجود، ويظن أن هذه السنة وهذه ليست السنة، وبعضهم لا، تجده إيش ينكس رأسه جدا، وهذا غلط. والصواب الذي جاءت في السنة أن تكون المحاذاة، وأن يكون الرأس بمستوى ماذا؟ الظهر، بمستوى الظهر، لا هو المرفوع ولا هو المنكس. نعم. وفي قولها والقراءة يستفتح بالصلاة والقراءة، هذا نعم نسينا، والقراءة يصح في القراءة وجهان: النصب والجر. فالجر ظاهر، أقول الجر ظاهر للعطف بالتكبير والقراءة، أي وبالقراءة، بالتكبير وبالقراءة. والنصب أي يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. واضح؟ طيب الوجه الثالث في قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يقول في كل ركعتين. ايش قلت عندك؟ تحية؟ ما؟ التحية. يقول انا سمعت تحية من غير الف ولام، لذلك انا عندكم تحية ولا التحية بالالف واللام؟ نعم. تقول كان يقول في كل ركعتين التحية. المراد به بقولها التحية يعني التشهد، وهذا استخدام معروف وهو من باب إطلاق لفظ البعض على الكل، من باب إطلاق لفظ البعض على الكل. وهذا الذي تذكره عائشة رضي الله عنها من أنه في كل ركعتين التحية إنما يكون في الثلاثية والرباعية، أن التحية تحية الأولى والتحية الثانية، تقول في كل ركعتين التحية. وهاتان الركعتان أو التحيتان تكون في الثلاثية وتكون في ماذا؟ في الرباعية. أما في الثنائية فتحية ماذا؟ واحدة، والتشهد الأخير أو التحية الأخير. واضح؟ وقولها وكان يفرش، يصح في يفرش كسر الراء ويصح ضمها يفرش. تقول وكان يفرش أو يفرش رجله اليسرى، أي يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته مبسوطة. يجعل، كيف الافتراش هذا؟ بأن يجعل هذه الرجل اليسرى ماذا؟ تحت مقعدته مبسوطة، ظاهر القدم إلى الأرض وباطن القدم إلى المقعدة، وباطن القدم إلى المقعدة، هذا هو الافتراش، يفرش. واضح؟ نعم. وقولها وينصب رجله اليمنى، هذا ظاهر، ينصب بمعنى يرفع، وأن تكون أصابع القدم ماذا؟ متجهة إلى القبلة. وقولها ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين وإسكان القاف، عقبة الشيطان، عقبة الشيطان. ويروى أيضا عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف، وكلتا الروايتين في الصحيح عند مسلم، كلتاهما عند مسلم. وبعضهم جاء فضبط الرواية الثانية عقب الشيطان قال عقب الشيطان، وهذا خطأ، وهذا خطأ. والمراد أنه كان ينهى عن جلسة من جلسات الشيطان، وهي التي قالت عقبة الشيطان، عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ فسرت عقبة الشيطان بتفسيرات، فسرت بتفسيرات عدة. التفسير الأول يعني كيف هذه الجلسة المنهي عنها، كيف هي؟ الأولى، التفسير الأول بأن يفرش أو يفرش الرجل قدميه وينصب فخذيه وساقيه، يفرش قدميه وينصب فخذيه وساقيه، الفرش بمعنى المد هكذا، فيجعل باطن القدم إلى ظاهر الأرض، وينصب ماذا؟ ساقيه وقدميه، ويتكئ على ماذا؟ على يديه، أو يعتمد على يديه، أو يعتمد بيديه على الأرض. هذا تفسير لمعنى عقبة الشيطان. وتفسير ثاني أن يجلس الإنسان على عقبيه وقدماه منصوبتان، وقدماه منصوبتان منصوبتان ويجلس على عقبيه. وقيل أيضا أن يجلس المرء على إليتيه وينصب فخذيه، أن يجلس المرء نعم على مقعدته ويفرش رجله اليمنى عن اليمين ورجله اليسرى عن اليسار عن اليسار، فيفضي بعقبه إلى الأرض، فيفضي بعقبه إلى ماذا؟ الأرض. واضح؟ فهذه الصفة، هذه صفات حكيت في تفسير أو أقوال حكيت في تفسير عقبة الشيطان، عقبة الشيطان. وقولها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افتراش السبع أي افتراشا كافتراش السبع، افتراشا كافتراش ماذا؟ السبع. وهو كيفية هذا الافتراش أن يضع المصلي يديه على ماذا؟ على الأرض في حين السجود، يفرش كفيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يفرش مع الكفين الذراعين، يفرش مع الكفين الذراعين. وهذا النهي لا يتصور إلا في السجود، مع أنها قالت وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ما ذكرت متى، في حال ركوع أو حال سجود، صحيح؟ لكن هنا المراد أن النهي عن هذا الافتراش حين السجود، حين ماذا؟ السجود، لأنه لا يتصور إلا حين السجود، لا يتصور إلا حين السجود. وهذا أيها الإخوة هو من باب التشبيه للتقبيح، من باب التشبيه للتقبيح، إذ الإنسان منهي عن أن يتشبه بالحيوان أو أن يتشبه بالشيطان، منهي. وهذا تشبيه للتقبيح لتبتعد عن مثل هذا الوضع الذي هو أشبه بماذا؟ وضع الحيوان، بوضع هذا الحيوان. فالعبد مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، فيجب أن يتكرم عن مشابهة من؟ الحيوان. قولها رضي الله عنها ويختم الصلاة بالتسليم، أي إذا انتهى من صلاته سلم، سلم ليخرج منها. فالتسليم هو تحليل الصلاة، كما أن التكبير تحريم الصلاة. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو إيش؟ الرابع، في قولها رضي الله تعالى عنها يستفتح الصلاة بالتكبير، فيه أن اللفظ المتعين، أن اللفظ المتعين في تكبيرة الإحرام صلاة الفرض أو النفل عموما، سواء كانت فروض أعيان أو فروض كفايات، أن اللفظ المتعين لتكبيرة الإحرام هو أن يقول المرء الله أكبر، لفظ الله أكبر. وهذا قول جماهير الأئمة والعلماء، جماهير الأئمة والعلماء كمالك وأحمد وداود وغيرهم من جماهير العلماء، خلافا لمن قال بخلاف هذا كأبي حنيفة بأن الصلاة تنعقد، بأن الصلاة تنعقد بكل ذكر يقصد منه تعظيم الله، كل ذكر يقصد منه تعظيم الله جل وعلا. بمعنى لو قال المرء الله أجل أو الله أعظم ونحو هذه العبارات بناء على قوله رحمه الله أن الصلاة ماذا؟ تنعقد. وعلى قول جماهير العلماء لا تنعقد، لا تنعقد، وبالتالي لا تصح لأنها غير منعقدة، غير منعقدة. والصحيح أيها الإخوة هو الأول، الصحيح هو الأول، فالصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ الله أكبر، ولا يصح أن تقول الله الأكبر، فهذا هو اللفظ الذي لا تصح ولا تنعقد الصلاة إلا به. ذلك أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كما قلت فيما مضى هي مبينة ومفسرة للمجمل الذي جاء في القرآن من الأمر بإقامة الصلاة، أليس كذلك؟ وقد أمر الصحابة وهو أمر للأمة بأن نصلي كما صلى، كما إيش؟ كما صلى. طيب كيف صلى وعلى ماذا داوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أن عقد الصلاة بلفظ غير التكبير هذا الله أكبر، لم يحفظ عنه، انتبه أنا أقول باللفظ الثابت أو بالإسناد الثابت، نعم، لم يحفظ أن عقد الصلاة فرضا أو نفلا بغير لفظ ماذا؟ الله أكبر. واضح؟ فلا ينقل أو فلم ينقل عنه خلاف هذا، بل لم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة ممن أما الناس أن عقد الصلاة بغير هذا اللفظ، لا في الخلفاء الراشدين ولا في غيرهم، بل لم يحفظ عن سلف الأمة الصالح من المقتدين بالصحابة أن عقد الصلاة بغير هذا اللفظ. واضح؟ ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة إيش؟ عبادة توقيفية لا بد فيها من نص، لا بد فيها من ماذا؟ من نص، ولا نص إلا هذا النص، ولا نص إلا هذا النص. ثم إن مخالفة هذا اللفظ إحداث في الدين، إحداث في الدين لم يأذن به الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو إيش؟ رد، أي مردود عليه، كما جاء بذلك الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وضح؟ إذا لا ينعقد ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا. قد يقول قائل إذا كيف الحال مع الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف النطق بها، كيف يصنع؟ نقول القاعدة الشرعية الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، وأن لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، فلما كان هو عاجز عن النطق بها صرنا إلى قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فحد استطاعته أن ينطق بها على اللفظ الذي يعرفه، يعني لغة بلده، لا يعرف اللغة العربية، هذا فرضه، هذا فرضه اضطرارا. واضح؟ فهنا نقول يعقدها بلفظه الذي يعرف ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. الوجه الخامس، دل الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، وجوب الاعتدال بعد الركوع والسجود، وعلى وجوب ماذا؟ الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال فيهما. فقالت رضي الله تعالى عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. ثم قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، بمعنى يعتدل، بمعنى إيش؟ يعتدل، فيرجع كل فقار إلى موضعه. وهذه الهيئة هي التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وبينها للمسيء صلاته، صحيح؟ والطمأنينة قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال له عليه الصلاة والسلام الرجل مع أنه رفع وسجد وقام وقعد، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بمعنى لم توقع الصلاة على وجهها ماذا؟ المشروع، على وجهها المشروع. وفيه أنه قال له صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن إيش؟ راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا اللفظ مهم. في الأول في الركوع قال: حتى تعتدل إيش؟ قائما. وفي السجود قال: حتى تطمئن جالسا. إذن الاعتدال هو الاطمئنان، اعتدال هو الاطمئنان. ولذلك قلنا بوجوبه، أي وجوب الاطمئنان في السجود والركوع والاعتدال منهما، والاعتدال منهما. قال له عليه الصلاة والسلام: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح؟ إذن والمنصوص عليه عند جمع من أهل العلم أن الطمأنينة في الصلاة ماذا؟ ركن. أن الطمأنينة في الصلاة ماذا؟ ركن، كما أن تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن. الوجه السادس في قوله أو في قولها رضي الله عنها: كان يفرش أو يفرش رجله اليسرى، يعني في التحية، وينصب رجله اليمنى. هذا الوجه في الجلوس للتحية أو للتشهد، نعم، وصف جلوس كما قلنا: افتراش الرجل اليسرى كيف يكون، ونصب اليمنى كيف يكون في حين التشهد. هذا الوضع، الوصف الذي قالته عائشة هنا، اختاره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، اختاره، نعم، فرأى أن هذا الوصف في الجلوس عام في التشهد كله، الأول والأخير، في كل تشهد يجلس هكذا، ينصب اليمنى ويفرش اليسرى. واضح؟ هذا اختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن جماهير العلماء أو عدد من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله وأحمد وجمع من أهل العلم يرون التفرقة بين التشهد الأول والتشهد الأخير، بين التشهد الأول وتشهد الأخير. فحديث عائشة، وصف عائشة هنا رضي الله تعالى عنها في الحديث، إنما يحمل على التشهد ماذا؟ الأول. وأما التشهد الأخير فقد جاء وصفه في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه عند البخاري في الصحيح، في صفة تورك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. فقالوا جمعا حديث عائشة في التشهد الأول وحديث أبي حميد وما جاء في معناه في التشهد ماذا؟ الأخير، يعني الصلاة التي فيها كم تشهد؟ فيها تشهدان، تشهد أول وتشهد ثان. الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كالفجر، فهل يتورك فيها؟ الصحيح أن لا يتورك، فالصفة التي جاءت في التورك في الثلاثية والرباعية، أما في الثنائية فيجلس هذه الجلسة التي وصفتها عائشة رضي الله تعالى عنها من نصب اليمنى وافتراش ماذا؟ اليسرى. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فاختار التورك فيهما في التشهدين، وأصح الأقوال قول الإمام الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا كم؟ سابع، قولها رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم، فيه دليل على وجوب التسليم من الصلاة، فيه دليل على وجوب التسليم من الصلاة، يجب التسليم من الصلاة. وقد جاءت أحاديث ومرت معنا في مواطن عدة وذكرناها، نعم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أن خرج من صلاة صلاها فرضا أو نفلا من غير تسليم. واضح؟ وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء والمحققين وهو الصحيح، خلافا لمن قال بعدم الوجوب. فمن قال بعدم وجوب التسليم وهو قول ضعيف مهجور لخلافه للسنة، ولا دليل لمن قال به، ولا دليل لمن قال به، أعني لا دليل صحيح يناهض الأدلة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسليم. فالأدلة إذن القولية والفعلية كلها تدل على وجوب التسليم في الصلاة، من الصلاة، تسليم من الصلاة. وقولها بالتسليم، الألف واللام في التسليم هنا هي للعهد الذهني، العهدية للذهن، للعهد الذهني، أي كان يختم الصلاة بالتسليم المعهود في الذهن. وما هو التسليم المعهود في الذهن؟ هما تسليمتان كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حديث ابن مسعود وغيره، فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ويصف بعض الصحابة قال حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، فهذا هو التسليم المعهود. أما التسليم تسليمة واحدة، وهو التسليم للخروج من الصلاة بتسليمة واحدة، فهذا حديث قد مر الكلام عليه وفيه، وهو حديث لا يصح، حديث لا يصح كما بيناه غير مرة وبينا علته. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم إذن كم تسليمة؟ يسلم كان عليه الصلاة تسليمتين، تسليم عن يمينه وتسليم عن يساره. الوجه الثامن من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة الفاتحة، وهي ركن كما قلنا في التكبير، وجوب التكبير وهو ركن، وقلنا بوجوب الطمأنينة وهو ماذا؟ ركن. فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم ظاهر، للإمام والمنفرد ظاهر، المأموم حصل فيه خلاف إلا أن الصحيح أنها فرض عليه. في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره: لا تفعلوا إلا بأم إيش الكتاب، لما قال: ما لي أنازع القرآن يقرأ ويقرؤون، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، إلى أحاديث أخرى. الفائدة الثانية: سعة علم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، حيث حفظت لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فساقت الحديث مبينة لأفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقراءته. ومعلوم أن عائشة من فقهاء الصحابة، فقيهة من فقهاء ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: النهي عن التشبه بالشيطان والحيوان. النهي عن التشبه بالشيطان والحيوان، واضح؟ نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هل يمكن للإمام أن يجهر الأوراق هنا؟ أقول: هل يمكن للإمام، يقول: هل يمكن للإمام أن يجهر قليلا بدعاء الاستفتاح من أجل تعليم الناس؟ تعليم الناس يجب أن يكون على وفق السنة، أن يكون على وفق السنة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ نفعل. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ نفعل. علمهم خارج الصلاة ولا تخالف السنة، ولا تخالف السنة. أبو هريرة أراد التعلم، أليس كذلك؟ ولهذا سأل: ما تقول يا رسول الله؟ فدل على أن السنة عدم ماذا؟ الجهر، ولو كان ذلك سببه إيش؟ أو تبريره تعليم الناس. فتعليم الناس لا يعني ذلك أن نخالف ماذا؟ السنة، أن نخالف السنة، فرفع الصوت مخالف للسنة. يقول: ما معنى الفداء بالوالدين؟ قد قلت: الفداء لا يعني ذلك أن تقتل أباك وأمك عشان ليس المراد بهذا، إنما المراد تفدى بالنفس والنفيس والغالي، فتقدمها إن كان ثمة ضرر سيلحق النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن يلحق بأبوي أولى منك يا رسول الله، ولئن كان ثمة ضرر سيحل عليك أو ينزل بك، ها؟ فأن ينزل بي أو بأبوي أولى من النزول بك، هذا هو المراد بالفداء أو الافتداء. نعم، فداك أبي وأمي. قال: عندما يكون الرأس مستويا بالظهر في الركوع أين ينظر العبد في ركوعه؟ ينظر إلى ما يسقط إليه نظره، إلى ما يسقط إليه نظره تحته، فين يريد أن ينظر؟ يعني ينظر إلى أين؟ ينظر إلى محل سقوط النظر بس، واضح؟ ولا يغمض عينيه. يقول: ما الصحيح في التفسيرات، تفسيرات عقبة الشيطان؟ ذكرنا ثلاث تفسيرات، من تلك التفسيرات نصب القدمين والجلوس عليها بالعقب، هذا قول قال به كما قلت وهو تفسير قال به بعض العلماء، لكنه قول ضعيف. يبقى التفسيران الأولان، يعني محل نظر وقوة، محل نظر وقوة. نعم، يقول: ما الفرق بين الله أكبر والله الأكبر؟ قلت لك: لم ينعقد، فالله أكبر من كل كبير، اللفظ هنا أدل من الأكبر، اللفظ هنا لفظ أكبر أدل وأشمل من لفظ الأكبر، فهو أكبر جل وعلا من كل كبير. وسائل يقول يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الماء البارد علما بأن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ، فهل من حكمة؟ نعم، هو الماء الساخن أبلغ لكنه أحرق، والبارد أطهر وأنقى. فالذنوب حارة، الذنوب حارة فلا تغسل بالحار، إنما تزيد حرارة، إنما تحتاج إلى بارد يطفئ حرارة الذنب، فناسب أن يذكره. واضح؟ هذا مما ذكره العلماء رحمة الله عليهما في ذكر الماء البارد دون الساخن. إذا عقد الإمام الصلاة بغير الله أكبر بشيء آخر كما قال أبو حنيفة، ماذا يفعل المأموم في تلك الحالة؟ إذا عقد الصلاة بغير هذا اللفظ فالصلاة لم تنعقد، طيب وبالتالي صلاة المأمومين منعقدة ولا غير منعقدة؟ غير منعقدة، يصوب ويعرف ويصحح له الله أكبر يقال له، يفتح عليه، فإن أصر خرجت من الجماعة وصليتم جماعة أخرى. إذا كان متنفل في الركعة الأولى وقيمة الصلاة هل يخرج منها أم يسلم عن يمينه وشماله؟ سيأتي إن شاء الله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.